إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بقيت لنا بعض المسائل في باب صفة رواية الحديث نأتي عليها إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فرع آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. أكيد بقى الشيخ أحمد نصلتهم. ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية، سواء قبل المغرب أو بعد المغرب مش مشكلة، المهم يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه، يعني على طالب الحديث، إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. واضح؟ أنت عندك الكلام ده؟ هو طبعا الكلام ده موجود في كتاب ابن الصلاح وفي غيره، هو ظهر ابن كثير اختصره، فجه المحققون زادوه لكونه يعني يوضح المعنى أكثر. قال: وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله أعلم. إيه الفرق بين اللحن والتصحيف؟ إيه الفرق بين اللحن والتصحيف؟ من أهل العلم من يطلق اللحن والتصحيف بمعنى، يعني يطلق اللحن موضع التصحيف والتصحيف موضع اللحن، لكن أكثر استعمالهم للتصحيف ما كان في بنية الكلمة سواء بالشكل أو بالضبط. ومنهم من جعل ما كان في بنية الكلمة بالشكل، يعني في الرسم، يعني رسم الكلمة، يسميه تحريفا تمييزا بينه وبين التصحيف. لكن أنا أقول هذا بناء على قول صنيع الأكثر من أهل العلم الذين لا يفرقون بين التصحيف والتحريف. فما كان في أصل الكلمة، يعني مثلا معين تقرأ معين، فهذا غير في ضبط أصل الكلمة، بخلاف ما يدخل فيه النحو هو الحرف الأخير من الكلمة، فإذا غيرت الحرف الأخير من الكلمة يسمى لحنا ولا يسمى تصحيفا أو تحريفا. فلو رفعت المنصوب ونصبت المرفوع وكل ذلك ينصب، يعني ده يسمى لحن. لكن زي ما قلت أولا، أحيانا يطلقون اللحن على كل هذا. واضح الفرق بين التصحيف والتحريف؟ وهناك من أهل العلم كابن حجر وغيره يفرق بين التصحيف والتحريف، فيجعل التصحيف ما يكون فيه تغيير لتشكيل الكلمة، تجعل يعني مثلا زي ما قلنا معين أو معين، تغيير لتشكيل الكلمة لضبط الكلمة. أما ما كان فيه تغيير لرسم الكلمة، لرسم زي نورثه نؤديه، الحروف نفسها تغيرت بالظرف النظر عن الضبط والشكل، فده بيسميه تحريف. ومن التحريف يتسع النطاق في التحريف، فيدخل فيه تحريف المعنى، تحريف من باب قلت يحرفون الكلمة عن موضعه. داخل في تحريف التحريم فيهم للألفاظ، لأن قالوا حنطة مكان إيه؟ حطة، وقولوا حطة رح قالوا إيه؟ حنطة. فدلوقتي زي أهل البدعة، الله قال استوى هم قالوا إيه؟ استولى معايا. فهذا التحريف اللفظي يترتب عليه بطبيعة الحال تحريف معنوي، لأن إذا تغير اللفظ تغير الإيه؟ المعنى. ومنه تحريف للمعنى بدون تحريف الإيه؟ اللفظ. يعني اللفظ لم يغيره لكن يفسره تفسير باطل، تفسير مستبعد، تفسير لا تحتمله اللغة أو لا يعرف في مراد الله عز وجل كما يأتي في آيات أخرى أو نحو ذلك. يعني مثلا قول تعالى ثم استوى على العرش، أو يد الله فوق أيدي، فقالوا اليد هي إيه؟ فهم لم يحرسوا اللفظ وإنما فسروه تفسيرا إيه؟ مستبعدا أو باطلا أو فاسدا. ودعوة المسمي إيه؟ تحريف. ده داخل في معنى إيه؟ التحريف، وليس داخلا في معنى التصحيف. قال لك دواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين. ما ينفعش أنك تأخذ الكلام لكي تأمن من التصحيف والتحريف، ما ينفعش أنك تعتمد على الكتب بس، لأن الكتاب قد يقع أصلا فيه إيه؟ تصحيف، فأنت تأخذ منه ما كان مصحفا فتبني على هذا التصحيف. وقد يكون الكتاب ليس فيه تصحيف ولكن أنت الذي تصحف، إما لقراءة غير صحيحة أو لفهم غير صحيح. ولذلك كان بعض الباحثين المعاصرين عمل بحث تعب نفسه على الفاضي، ليه؟ عايز يضبط اسم الإمام ابن ماجه، محمد ابن ماجه اللي هو صاحب ايه؟ سنن ابن ماجه. الهاء دي بتاعت ابن ماجه بالهاء ولا بالتاء المربوطة؟ عايز يضبطها، راح عمل ايه؟ جاب كل ما ذكر مكان وذكر فيه ابن ماجه في الكتب المطبوعة وقعد ايه؟ يتأمل، فلقاه مرة بالتاء المربوطة ومرة بالايه؟ بالهاء، فقال لك يجوز الوجهان. واضح؟ طبعا ما ينفعش ان انا اضبط كلمة مثل هذه او اسم راوي بما اجدوه في الكتب سواء كانت مخطوطة او مطبوعة، لان من الممكن الذي يقع في الكتب يكون ايه؟ اصلا خطأ. وانما هذا له كتب ترجع اليها، اللي هي الكتب المؤتلف والمختلف والكتب المشتبه المتعلقة بضبط اسماء الرواة. علماء كده قاعدين يضبطوا لك اسم كل راوي، يقول لك ده عبيدة وده عبيدة، ملهاش ايه؟ قانون تحفظ كده، فلان ده ايه؟ عبيدة، زي عبيدة اللي بيروح ابن عباس التفسير اسمه عبيدة السلماني، عبيدة ما تقولش عبيدة. زي ابو عبيد وابو عبيدة، ابو عبيد اللي هو القاسم ابن سلام صاحب كتاب الغريب، وابو عبيدة اللي هو مين؟ معمر ابن المثنى، ايضا من علماء الغريب ايضا وعلماء اللغة. لكن لما تلاقي في كتب اللغة كده أو في كتب حتى شروح الحديث يقولك قال أبو عبيد من غير التاء، يبقى هو القاسم ابن سلام صاحب كتاب الغريب. لما يقول قال أبو عبيدة يبقى إيه؟ معمر ابن المثنى، وهما إمامان في اللغة. فضبط الأسماء ما ينفعش فيها الإيه؟ ما ينفعش فيها الرجوع إلى الإيه؟ الكتب اللي هي وتشوف الكلمة مكتوبة إزاي في الكتاب، قد يكون أصلا خطأ من الناسخ أو من الطابع. وخذها قاعدة، هذه الأسماء أعجمية أصلا، زي ابن مندة ابن وارة ابن ماجة، ها دي كلها أسماء أعجمية وكلها تنتهي بهاء ساكنة كده، ملاش قانون في اللغة العربية لأنها أصلا كلمة أعجمية. ابن وارة ابن مندة ها ابن ماجة، دي كلمات أعجمية هكذا، فالهاء هذه بتكون ساكنة في مثل هذه الأسماء، تكون هاء مشتك مربوطة. وأما إذا لحن الشيخ، يعني مش أنت اللي لحن، الشيخ نفسه اللي إيه لحن، هل تروى عنه باللحن بتاعه ولا تصلح؟ هيقول لك. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب من دون إيه لحن، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا، يعني كما إيه سمع، لأن الشيخ قال فأنا بروي الحديث كما إيه قاله الشيخ. لكن هناك في تفصيل، انت ممكن ترويه كما رواه الشيخ ملحونا، تقول ايه كذا قال، يعني تعلق تقول كذا قال وصاب كذا، او في رواية فلان كذا، او العكس تروي الحديث على الصواب وتقول في ايه في رواية الشيخ كذا، يعني تنبه. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض ان الذي استمر عليه عمرو اكثر الاشياخ ان ينقلوا الرواية كما وصلت اليهم، يعني ايه ملحونة، ولا يغيروها في كتبهم حتى في احرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير ان يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. صحيح في بعض الاماكن تجد حتى الآية ملهاش وجه في الايه في القراءات بحسب ما جاء في الرواية، بيكون خطأ من الراوي نفسه، واضح؟ لكن اهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب واصلاحها، وده مشكلته كبيرة. يعني بعض الناس لما يجي مثلا يلاقي مثلا في الكتاب كلمة مكتوبة غلط يروح مصلح ويعد ما ينبهش، وقد تكون هذا الغلط في نظرك لكنه صواب على الواقع، في الواقع قد يكون مبني على مثلا لغة غير مشهورة، انت لا تعرف الا اللغة الايه المشهورة، والحديث جاء بلغة غير مشهورة لكنها موجودة في لغة العرب، فلا يجوز لك ان تغير في لفظ الحديث، فلربما كان من هذا الباب. امر اخر، وده وجدته في كتاب مسند ابي يعلى، حديث رواه الامام ابو يعلى مرسلا، مرسل يعني لم يذكر اسم الصحابي وهو انس بن مالك، فجاء المحقق ايه راح مزود قال عن انس ابن مالك، وقال بقى سقط من الاصل انس ابن مالك معرفش ايه، والحديث رواه فلان وفلان وفلان من طريق انس ابن مالك، مع ان الروايه دي بالذات فيها خلاف وصله وارساله، في بعض الروايه روايه موصوله وبعض الروايه روايه ايه مرسله، من ادراك ان هذه الروايه التي في مسند ابي يعلى موصوله، واضح؟ وانا وجدت نفس الروايه اظن ايضا من طريق ابي يعلى في كتاب الارشاد الخليلي مرسله، يبقى الواحد ما يتجاسرش. واحيانا مثلا يكون المخطوطه التي بتعتمد عليها في اخراج الكتاب فيها بعض العيوب، فيها بعض الكلمات مش واضحه، بعض الجمل مش واضحه، ها يروح عامل ايه بعض المحققين يروح جايب الحديث نفسه من صحيح البخاري من صحيح مسلم من اي حاجه ويروح مزود الايه مزود مكان النقص او مكان الطمس الذي موجود في المخطوطه، وده اكبر غلط، لان وان كان الحديث واحدا لكن ليس بالضرورة أن تكون كل روايته بلفظ إيه واحد، قد يكون هناك بعض التقديم بعض التأخير بعض الخلاف بعض رأوا رأوا بالمعنى رأوا رأوا بالإيه باللفظ، ما ينبغيش. لما كنت بحقق كتاب تدريب الراوي الإمام السيوطي روى حديثا من معظم الطبراني بلفظ، الحديث نفسه رواه أبو يعلى في معرفة الصحابة، أبو نعيم في معرفة الصحابة هو نفس الحديث بلفظ آخر. صاحبنا المحقق اللي هو يعني قبليه يعني عمل إيه؟ لقى الحديث إيه؟ عند أبو نعيم بلفظ غير لفظ اللي جابه السيوطي، راح مغير اللفظ كله، شال اللفظ ده وحط اللفظ ده، مع إنه لو فتحت الطبراني هتلاقي اللفظ اللي جابه السيوطي، فما ينفعش هنا تغير، لان الفاظ الاحاديث بتبقى احيانا فيها تغير. ايه ده ايه بالظبط ده؟ ما شاء الله ربنا يديك الصحه الله يبارك فيك، هو الراجل بقى عايزنا نشتغل لحد الصادق، تجيب لي قرفه عشان صحصح، واخد بالك؟ ده من جهه، من جهه اخرى مثلا لما اجي احقق كتاب زي الطبراني، ها لو انا عايز استعين ببعض الكتب الاخرى في ضبط الفاظ الطبراني اللي في المخطوطه، اجيب اعمل ايه؟ اشوف روايه واحد روى الحديث من طريق الطبراني، ومش كده بس، ده انا احيانا بلاقي الحديث الواحد عند الطبراني في موضوعين، موضع بلفظ وموضع بلفظ اخر، فاهم؟ وكلهما من روايه ايه؟ الطبراني. فالانسان ما يتجاسرش، ما يستعجلش في تغيير ما في الاصل المخطوط. طيب. ومنهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته واستنانه، اللي هم إيه؟ جسروا يعني إيه؟ تجرؤوا على تغيير ما في الأصول. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه يغير. والتغيير ده قبيح جدا، إن أنت قد تكون الرواية مختلفة عن رواية أخرى، أنت جعلت الروايات إيه؟ متفقة بينما هي إيه؟ مختلفة. والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. يعني عند السماع تقول ايه في لفظ الشيخ كذا والصواب كذا، لكن تجيب ايه لفظ الشيخ. وعن عبد الله بن احمد بن حنبل ان اباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. يعني مثلا لو جه مثلا في الكتاب سقط عن جريج وهو صواب ابن جريج، خلاص دي واضحة. ها دي ايه واضحة. زي مرة كان في المسند الإمام أحمد يقول حدثنا المغيرة، هو صوت أبو المغيرة، فجي واحد من أهل البدع عايز يصحح الحديث، عايز ضعف الحديث، قال لك المغيرة ده مجهول، المغيرة ده إيه مجهول، والله هو اللي مجهول. هو أهل البدع كده يتشعلوا بأي حاجة، ما لقوش حاجة تنفع يشتعلوا بأي حاجة ولا ما تنفعش، مع إن الحديث مثلا الحافظ بن حجر حطه في أطراف المسند أبو المغير، ها انتهت القصة. لكن الشاهد من الكلام إن في ناس كده سبحان الله أهل البدع كده قديما وحديثا يتعلم أي حاجة، ودليل إن هم أهل أهواء كما وصفهم أهل السنة، أن أهل البدع و الأهواء. يعني ممكن واحد يغلط، وارد إنه يغلط، لكن يتشبث بالباطل وهو يعلم أنه باطل، وهيقول لك عرفت إزاي القرائن يا أخي، ده واحد عايز لو هو عايز يصحح الحديث هيقول لك لا الصواب أبو المغير، ويجيب لك أدلة وبراهين، لأن له نظائر في هذا. الناس دي لها إيه نظائر، لما بيحب يدافع عن الحديث بيجيبوا له بيطلعوا له قطعة الفطسان، عايز ضعف بيطلعوا له برضه قطعة الفطسان. هم دائما وابدا يشتغلوا مع القطر الفطسان. ومن الناس من اذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لانه ان تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وان رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. شنو اللي ايه ده نوع من انواع الاحتياط في الروايه فرع. وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاق. وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، اندرس يعني إيه حصل طمس مثلا، أو كانوا بيجلدوا الكتاب فأتقص طرف الإيه الصفحة، فحصل بعض الحروف وبعض الكلمات ضاعت، فلا بأس بتجديده على الصواب. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. بس طبعا إيه دوت بشرط إيه، ها بشرط ان تكون متيقنا من ان ما تفعله هو الصواب، والا احيانا يؤدي ذلك الى خلل. فرع اخر: واذا روى الحديث عن شيخين فاكثر وبين الفاظهم تباين. روى الحديث عن اكثر من ايه؟ تبقى ذكرنا اللي احنا درسنا فين في المدرج، اللي احنا درسناه في المدرج ان كتير حديث عن اكثر من واحد يكون بين هؤلاء الرواه نوع اختلاف، ها فياتي بعض الرواه فيروي الحديث عنهم على الايه الاتفاق ولا يبين ما بينهم من اختلاف. هنا بيقول لك بقى هتعمل ايه عشان ما تقعش في الابراج. واذا روى الحديث عن شيخين فاكثر وبين الفاظهم تباين، فان ركب السياق على الجميع، يعني روى الحديث بلفظ واحد جمع في هذا اللفظ ألفاظ الروايات كلها ويروي الحديث عن الجميع ويبين، مثلا يقول إيه يقول بعضهم حدثني ببعضي أو كلهم حدثني كلهم ببعضي أو نحو ذلك، فهم الكلام دوت يعني عمر عن قصة طويلة سمعت بعضها من هذا وبعضها من هذا وبعضها من هذا. فمن الممكن أن تدمج كل هذا وتسوقه عنهم جميعا بس تميز حتى لا توهم أنهم جميعا رأوا الحديث بهذا التمام والسياق. فهم؟ إنما لابد أن تبرز في كلامك أن بعضهم حدثك ببعضه وليس كلهم حدثوك بكله. أهو. وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين فإن ركب السياق على الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حيث رواه عن سعيد بن مسيب وعروة وغيرهم عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث. فدخل حديث بعضهم في بعض هو ركب الإيه؟ الروايات وساق القصة عمل لها إيه؟ منتجة يعني بس بين إيه؟ أنهم كلهم كل أحدثه ببعض الحديث وليس الحديث عندهم بهذا التمام والسياق وساقه بتمامه. فهذا سائل فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيره وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى. يعني يقول مثلا قال فلان كذا وقال فلان كذا ويسوق كل لفظ قاله أحد الرواة ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. وهذا مما يعنى به مسلم في صحيح ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه وربما تعاطاه في بعض الأحيان والله أعلم. يعني البخاري لا يشغل نفسه بإيه بهذه الألفاظ ولما يروي الحديث أحيانا أحيانا رحمه الله يقول بس حدثنا فلان وفلان ويدمج ويذكر لفظ أحدهم. وكما قال ابن حجر في بعض المواضع انه اذا ذكر اكثر من سند او اكثر من روي للحديث ففي الغالب ان اللفظ الذي ذكره هو لاخر الرواه اخر واحد سماه في الاسناد. قال وهو نادر. فرع اخر وتجوز الزياده في نسب الراوي اذا بين ان الزياده من عندي. وهذا محكيه عن احمد وجمهور المحدثين. يعني ايه؟ يجي مثلا شيخك يحدثني محمد ويسكت. انت تيجي تروي عن شيخك عن محمد ابن عبد الله بس لازم تبين تقول ايه عن محمد هو ابن عبد الله اي او يعني ابن عبد الله يعني ممكن انت تنسبه ايه خلاصا. فنوع اخر جرت عادة المحدثين اذا قرأوا يقولون اخبرك فلان قال اخبرك فلان قال اخبرك فلان. من العرض بيكون ازاي؟ العرض واحد قاعد قدام الشيخ ومعاه النسخة وعمال يقرا منها فبخاطب شيخ وبيقول له اخبرك فلان قال اخبرك فلان قال اخبرك فلان. صح الكلام؟ لان النهارده انت لو قلت اخبرني فلان النسخه فيها ايه اخبرني هتقول اخبرني فلان وحد اخبرك انت ده اخبر شيخك. طيب ومنهم من يحذف لفظه قال وهذا سائغ عند الاكثر. يعني ممكن تشيل قال باعتبار انها مفهومه. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق اللي هي النسخ الحديثية التي فيها عبارة عن عدة أحاديث كلها تروى بسند إيه؟ واحد. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وبهز بن حكيم عن أبي عن جدي دي كلها نسخ وغير ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث. لما تيجي تروي كل حديث من هذه النسخة ممكن تذكر الإسناد مع كل إيه؟ حديث. وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول إيه وبالإسناد أو وبه. ممكن تقول وبه وبه وبه أي وبالإسناد السابق. يعني مش بالضرورة إيه تذكر الإسناد كل مرة. إن ذكرت خير إن لم تذكر وأشرت إلى أن هذا الحديث يروى بالإسناد المتقدم أولا فهذا أيضا إيه جائز. قلت والأمر فيه في هذا قريب سهل ميسر يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد دي مهمة جدا بيحصل غالبا في كتب الإيه في كتب الرجال. يقول روى يجي مثلا ابن حبان في المجروحين يقول وروى حديثا منكرا عن فلان عن فلان عن فلان ويروح جايب الحديث يقول حدثناه فلان عن فلان عن فلان عن صاحب الترجمة يبقى أخر السند إيه عن الايه المتن. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به فلان عن فلان عن فلان وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث فيه خلاف؟ وذكره الخطيب وابن الصلاح. طبعا يعني الإمام نفسه قدم المتن على الإيه؟ السند. لما تيجي تروي حديث عنه لازم تروي بالصفة تحته، ولا ممكن تقدم السند على المتن كما هي العادة؟ طبعا الأشبه إيه؟ جواز ذلك. غايته أن يكون من باب إيه؟ الرواية بالمعنى، وهذه والرواية بالمعنى في مثل ذلك جائزة لأن الأمر فيها إيه؟ واضح. والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، يعني إيه؟ يفوته بعضه، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. أصلا الشيخ الذي قدم المتن على الإسناد هو لما سمع كده، هو ما سمعش أصلا كده، هو فعل ذلك إيه؟ أيضا تصرفا منه. فإذا جاز للشيخ أن يتصرف فيقدم المتن على السند، فالراوي عنه من حقه أيضا أن يرجع الرواية إلى أصله. فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر، يبقى إسنادين لمتن إيه؟ واحد، وقال في آخره مثله أو نحو أو مثله أو نحو بحسب السياق، قال وهو ضابط محرر، فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ يعني جاب الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات مثل، وحدثنا فلان عن فلان عن فلان مثله يعني إيه؟ مثل الحديث الإيه؟ السابق أو نحوه، يعني نحو الحديث الإيه؟ هل لك أن تروي الحديث بالإسناد الثاني فتذكر اللفظ الذي ذكره هو الإسناد الأول؟ ينفع؟ فيها خلاف، كله في خلاف. يعني أنا في اجتهادي والله أعلم لا يجوز هذا، لأني وجدت في هذا التباين كثير جدا وحنشرح. فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بالإسناد الثاني؟ قال شعبة لا، وقال الثوري نعم، حكاه عنهما وكيع، وقال يحيى المعين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه، لأن مثله فيها تشعر بالإيه؟ بأن اللفظ مثل اللفظ تماما بخلاف نحوه، فهذا معناها أنه قريب من اللفظ وليس مثله، ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على هذا المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا أختاروا قول ابن معين. أنا بقول هذا بقى كلام دوت كلام جميل جدا، لكن ده هو إذا كان الراوي ضابط إيه؟ محرر، يعني عند أهل التحرير والتحقيق والضبط والإتقان. في الواقع أن ليس كل من يفعل ذلك بهذه الصفة. يعني أنا وجدت مثلا الإمام الهيثمي في كتاب مجمع البحرين بزوائد المعجمين ماشي الكلام، يجيب حديث، جاب حديث بلفظ ثم جاب له رواية ثانية قال مثل هكذا، وعزاها للمعجم الطبراني. فرجعت المعجم الطبراني اللي هو إيه أخذ منه الهيثمي، لقيت لفظ تاني خالص، غاية ما هنالك أن الموضوع في أن الحديث في نفس موضوع الحديث الأول، في نفس الموضوع، حتى مش نفس الحديث، في نفس القضية التي يتناول، فقال مثله. ولذلك بعض أهل البدع استغل ديت إيه؟ عايز يجيب شواهد الحديث، قال لك أهو وقد رواه الطبراني، ما قالش بقى مثله، راح جاب اللفظ بتاع الحديث السابق. وانا ده اللي لفت نظري، ازاي الحديثين هذا عن صحابي وهذا عن صحابي وهذا باسناد وهذا باسناد واللفظين واحد، مفيش حرف اتغير، ده دعاني الى ايه؟ الرجوع للاصول. فلما رجعت الاصول لقيت حديث تاني خالص. فكلمه مثل بتقع فيها تساهل كما في كلمه نحوي، فلابد ان طالب العلم يتحرر من ذلك ولا يكتفي بمجرد ان العالم يقول مثل ايه هو نفس اللفظ. لا، والمتقدمون ما كانوا يراعون هذه الفوارق، فكثير ما يقولون مثل أو نحوه ويقصدون أصل الحديث ولا يقصدون أنه بمثل هذه الألفاظ. والحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب إتحاف المهرة بزوال مسانيد العشرة، أحيانا يقول مثله أرجع ألاقي حديث تاني خالص يقصد بمثله، أي بمثله في الموضوع بنفس، لا يعني يصلح كشاهد لكن نفس الألفاظ لا، بل أحيانا يكون فيه معنى زائد أو أنقص من المعنى الذي اشتمل عليه الحديث السابق. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث، يعني وذكر الحديث أو الحديث بطوله أو بتمامه أو إلى آخره أو إلى ها، كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه إيه؟ آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي اللي هو منع يعني. وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أو لا. طبعا ويحصل فيه تباين كثير، يعني الرواة خلي بالك الراوي في الغالب بيهمه طرف الحديث، رواة الحديث الصنعة الإسنادية بتغلب عليهم أحيانا، فبعد ما يجيب السند يقول نحوه أو ذكر الحديث أو بنحوه أو بمثله أو ذكر الحديث بطوله، ماشي الكلام، هو لم يضبط كل ألفاظ الحديث لأن هذا ليس موضوع، هو أصلا بيذكر إيه، بيذكر السند ويبين أن هذا الحديث مروي بأكثر من سند، وهذا يكثر التساهل فيه في غير كتب الايه الاحكام، يعني مثلا ابو داود ما يعملش كده، يعني ابو داود يهمه الالفاظ عشان هيبني عليها ايه احكام، بخلاف مثلا الطبراني او ابو النعيم او ابو يعلى، دول يهمهم الصنعه الاسناديه اكثر من الصنعه الايه المتنيه. قال ابن الصلاح قلت وان جو واذا جوزنا ذلك فالتحقيق انه يكون بطريق الاجازه الاكيده القويه. مش عارف ايه الوجه الكلام ده، بتقول ايه؟ اه من عايز افهم بقى ايه فين ده. فقال ان كان شيخ والقارئ يعرفان الحديث فارجو ان يجوز ذلك والبيان اولى. ما احنا قلناها دي، قرناها لا قرناها. قال ابن الصلاح قلت واذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. مش عارف إيه دخل دوت بالإجازة يعني، والله أعلم. وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على شيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون إشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه، يعني إيه بنى على شيء إيه معلوم، يعني كأن زي ما بتقول إيه عارفين كذا آه خلاص مش لازم أذكره. طيب مسألة ثانية، إبدال لفظ الرسول بالنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي بالرسول، يعني الحديث إيه عن رسول الله، هل أقول أو ممكن أقول عن النبي أو العكس؟ لأن هذا فيه نوع من الرواية بالإيه؟ بالمعنى. قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك. ليه عم قال لك ليه؟ قال وإن جازت الرواية بالمعنى، يعني الاختلاف معنيهما، لأن الرسول غير النبي. مش كده ولا إيه؟ فنقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد فيه ذلك. فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي، قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه ترخص فيه ذلك. طبعا التوجيه الصنيع أصلا خارج عن محل الرواية، لأن إذا كان الرسول غير النبي والنبي غير الرسول من حيث المعنى، لأن الرسول هو الذي أرسل إلى برسالة جديدة، أما النبي فلم يرسل برسالة جديدة، لكن ليس المقصود هنا التعبير عن الرسالة أو عن النبوة، إنما المقصود به رفع الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمهما عبرت عن ذلك بأي لفظ يدل على ذلك، كما لو قلت إيه عن أبي القاسم، كما واضح يعني أبو هريرة قال إيه سمعت أبي القاسم يقول ويل الأعقاب من النار، فلو أنك قلت عن أبي هريرة قال رسول الله ويل الأعقاب من النار، فأنت في النهاية لا وإن أتيت بلفظ آخر لكنك لم تفسد المعنى، لأنه يريد بقوله أبو القاسم أن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت بقولك عن رسول الله رفعت الحديث إلى الرسول عليه السلام بدليل أن الصحابة نفسه طرف يقول عن النبي وطرف يقول عن رسول الله، ولم يلحظ الصحابة نفسه وهو يروي الحديث هذا المعنى الذي منع من منع من العلماء إبدال الرسول بالنبي. قال صالح يعني ابن أحمد بن حنبل سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان يعني ابن مسلم وبهزا اللي هو بهز من مين؟ حكيم. إيه ابنه حكيم ايه يا ابن، كل ما يجي بهز يبقى حكيم، بهز بن اسد، كان يفعل ذلك بين يديه فقال لهما اما انتما فلا تفقهاني ابدا. الروايه في حال المذاكره، يعني حكم الروايه وين في حال المذاكره، لان طبعا كان زمان بيعقدوا مجالس، يعقدوا مجالس في البيوت او في كده، طبعا ما كانش في حد بيمنحهم من المجالس بتاعت البيوت يعني زي دلوقتي الحمد لله. فالمجالس ديت كانت يقصد بها المذاكره، وتعرف المذاكره ما يهمهوش في مجلس المذاكره ان يسوق الحديث بالفاظه تامه، وانما ايه يشير الى الحديث ايه اشاره، لانه زي بيتكلموا بالشفره، بيتكلموا بالايه، لانهم بعدين بيذاكروا مع بعض، ده فاهم ده وده فاهم ده، مش بالضروره يلفظ، بخلاف ما اذا جلس في مجلس السماع لابد ان يروي الحديث كما سمعه، فاهم؟ هل تجوز الرواية بها؟ الرواية في حال المذاكرة، يعني يجي مثلا في المذاكرة يقول الحديث الشفعة، ما يجيبهوش، ما يجيبش لفظه، ها؟ حديث المسيء صلاة، حدثنا أبو فلان في حديث المسيء صلاة، والتانيين فاهمين يأخذ أي حديث، ماشي؟ هل تجوز الرواية بها؟ يعني أنت قاعد في مجلس السماع في مجلس المذاكرة، لقيت واحد من أقرانك الذين يذكرون معك الحديث ذكر حديثا بسنده ولكنه لم يأتي به بألفاظه تامة. هل لك أن تروي عنه ما أخذته عنه في مجلس المذاكرة على أنه حديث حدث به؟ ومعلوم أن المذاكرة يقع فيها نوع من إيه؟ المسامحة. حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. قال ابن الصلاح ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل رحمه الله، حتى انه كان يقول كان عليه المديني يقول امرني سيدي احمد بن حنبل الا احدث الا من كتاب. قال فاذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكره او في المذاكره، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس، لانه اذا قال حدثنا فلان وسكت فهذا في نوع من ايه؟ التدليس. زي شعبه قالوا انه بيروي عن بعض الضعفاء زي خالد الجعفي وكده، قالوا هو عنه هو ضعيف بل هو ضعف نفسه، طب ازاي روى عنه؟ فالعلماء قالوا لا ما لم يروي عنه، انما ذكره في مجلس من مجالس المذاكره وذكر حديثا عنه ليبين نكارته، يعني كانه سئل عن جابر الجعفي فقال لقد حدثنا عن فلان عن فلان بحديث منكر وساقه، فجي واحد قاعد في المجلس راح عمل ايه؟ سمع شعبه بيروى عن خالد الجعفي اهو، فخرج قال ايه حدثنا شعبه عن خالد الجعفي، هو لم يقصد ان يروي عنه انما ساق حديثا من احاديثه، وطبعا لما بيسوق حديثا يقول ايه لقد حدثنا فلان ليبين نكارته، لا لم يسوق لا احتجاجا ولا استشهادا. قال واذا كان الحديث على اثنين جاز ذكر ثقة منهما واسقاط الاخر، يعني اذا كان الحديث روي اثنان احدهما ثقة والاخر ضعيف، هل يجوز لك ان تروي الحديث على الثقة فقط وتسقط ذكر الضعيف؟ هو ممكن يكون اللفظ اللي هو جه لفظ الضعيف وليس لفظ الايه الثقه، فهذا نوع من ايه الادراج، هذا نوع من الادراج. واذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقه منهما واسقاط الاخر ثقه كان او ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن لهيعة غالبا، لكن مسلم ما عملش كده، قال حدثني فلان واخر، مش عايز يسمي ابن لهيعة في كتابه، لكن اشار الى انه ايه شريك لهذا الذي سماه في الاسناد، واضح هذا الكلام؟ فهنا الامام مسلم اعتق اشاره الى ان الحديث قد يكون لفظه لفظ ايه ابن لهيعة. واما احمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكر، يقول فلان وفلان وفلان، حتى لو كان بعضهم ضعفاء لكن العمده عنده على رايه مين؟ الثقه. ابن خزيمه في الصحيح عمل كده، ذكر حديثا من رواية ابن لهيعة وآخر ثقة، قال وإنما ذكرنا ابن الهيعة لأنه ذكر مع هذا الثقة والعمدة عندنا على هذا الثقة، أما ابن الهيعة فلا نحتج به. ماشي، كفاية كده عليكم النهاردة. عاجل مش عارف، عاجل دي كثرة اليومين دول. واحد يقول عاجل، اخ معه اجازه، اخ يعني مجهول ده ابني، من الشيخ عبد الباسط هاشم. من الشيخ عبد الباسط هاشم؟ ها يعني دي يعني بيتكلم عن القران بقى. موجود في مسجد الفرقان 5 شارع كابول، اخر مكر عبيد. عارفين مكر عبيد؟ ها اخره بقى. طب مش مكر عبيد مدينه نصر؟ مش تعرف شارع بس العقاد الموازي ليه؟ الطيران ثم عباس العقاد ثم مكرم عبيد. في الاخر خالص، في الاخر خالص هتلاقي ايه؟ السلاب بتاع السيراميك. في ظهره الشارع ده كابول دوت، في مسجد هناك اسمه الفرقان. في ظهر المسجد، في ظهر السلاب، في مسجد اسمه الهدي. مش هو ده، هو جنبيه اسمه كابول، مسجد الفرقان تحت عمارة. الشيخ هناك بيقرأ ويعطي اجازات، اللي عايز ياخد يروح ياخد اجازات يروح. بيقول ايه؟ مش فاهمين. لماذا سيادتك تترك الطلبة ولا تجلس مع بعضهم وتجعلهم يبلغون ويستطيع ان يفهم الناس؟ فان لم تفعل فسأقوم بحمل عليكم على الفيسنت. اسمها الفيسنت؟ ده موقع جديد ولا ايه؟ ولا اسمه فيس ايه؟ عامة يعني والله انا مش انا يعني عملية مش محتملة يا ابني، أنا من غير الفيسنت يا ابني. عايز تضيعني ضيعني من غير الفيسنت يعني، تخافش يعني مش مستاهل. فيسنت الناس اللي هي بتاعت إيه؟ الفت. ها؟ يا عم ولا هزر. أنا عايزك تعمل لي دعاية كده ببلاش. زي الناس اللي عمالين يطعنوا في السلفية. يعني تعرف كل مشكله في البلد السلفيين. مش يعني سبحان الله، كان البلد ما كانش فيها مشاكل قبل كده. السلفيه دي طلعت من القبور، عملوا مشاكل في البلد، فعملوا شهره للسلفيين ببلاش. اصبح الناس تعمل السلفيين الف حساب. وطلع واحد من واحد علماني يقول لك السلفيين دول تلت البلد، عايز يخوف ايه الناس من ايه؟ فقلت كويس، على الأقل الناس هتعرف إن إيه؟ إن كل بيت فيه سلفي. كويس. بعض الإخوة الفضلاء يهاجمون أهل العلم الذين تغيرت مواقفهم السياسية مع تغير الأحداث. نرجو من فضلكم أن توجهوا نصيحة لهم، وخصوصا أنهم من طلباتكم والمحبين لكم. طبعا إحنا عامة نحسن الظن بكل إخواننا، سواء شيخ أو إيه؟ مش شيخ. اي مسلم لابد ان نحسن به الايه؟ الظن. ده نمره واحد. نمره اثنين، اولا الاحداث الاخيره ديت كانت احداث شائكه اصلا، غير واضحه. حتى اللي طلعوا من ميدان التحرير و25 يعني هم نفسهم ما كانواش عايزين كده ولا فاهمين كده ولا متصورين ممكن ده يحصل كده. فالامور لم تكن واضحه. فاي اخ من اخواننا وشيوخنا الافاضل في الايام الاولى من الثوره لم تكن الصوره عنده واضحه، ايه المأزورة واضحة؟ هو بس اللي كان شيء واضحة، ده كل الناس اللي كانت في الصورة بالنسبة لهم ايه واضحة. فلما اتضحت الصورة لديه اتخذ الموقف المناسب، فقالوا ايه ده، ايه ده، رجع عن موقفه. هو كان ليه موقف اصلا، هو اصلا الصورة لم تكن واضحة لا له ولا لغيره، فلما اتضح الصورة صار له موقف اخر. ماشي الكلام؟ فتغيير الموقف ليس من باب النفاق والعياذ بالله، وإنما لأن الصورة أولا لم تكن واضحة ثم اتضحت. فلما لم تكن الصورة واضحة كان موقفه فيه ما يتناسب مع ما يتصوره من جريان الأحداث. فلما الأحداث تغيرت وصارت الصورة أوضح بعد أيام من هذه الثورة، حينئذ اتخذ الوقت موقف الإيه؟ المناسب. فلوك مش تغيير، ده من جهة. من جهة أخرى يا جماعة، يعني نشفق على أنفسنا، بلاش نشفق على الناس، نشفق على أنفسنا. وإحنا وظيفتنا يا جماعة إن إحنا نضعف الناس. افرض واحد غلط وتاب، افرض واحد ما كانش بيفهم وفاهم، يبقى وحش. يعني لو هو استمر على موقفه الأول هنطعن فيه برضك، واضح؟ هنطعن برضك إيه؟ فيه هنقول دوت ليس عنده فهم وليس عنده فقه وليس عنده دراية بالواقع إلى غير ذلك. يعني كتر خير وجزاه الله خيرا ان هو كان على موقف ورجع عنه واعترف بايه، بانه على الموقف الذي تقتضيه جريان الاحداث. يحمد على ذلك ولا يذم، يحمد على ذلك ولا يذم، بس كده. نرحم انفسنا ونبطل شويه الطعن في الناس واكل اعراض الناس. وبعدين هناك من الى اليوم ما زالوا مصرين على موقفهم الاول، ونحن أيضا هؤلاء وأولئك إخواننا وأحبابنا، لأن المسائل دي مسائل اجتهادية تختلف فيها الأنظار، ليست مسائل قاطعة، يعني ليست من المسائل اليقينية التي لا تحتمل تأويلا، مسائل تختلف فيها وجهات النظر. الصحابة نفسهم بعضهم خرج من فتنة وبعضهم إيه التزم إيه بيته، وده سلفي وده سلفي وده صحابي وده صحابي، وكلهم فوق راسنا من فوق. فإذا نحن يعني احتملنا ذلك من الصحابة رضي الله عنهم، ألا نحتمل من أمثالنا والأمور كانت فعلا غير واضحة؟ وهناك من في نظره الأمور غير واضحة حتى الآن، ونحن نلتمس له العذر، وفعلا له وجاهة، له وجاهة، ليس وجاهة، له وجاهة. يا أخي يعني نتقي الله في أنفسنا وفي إخواننا. مالك عن نافع عن ابن عمر، هل صحيفة؟ لا أعرف أنهم ذكروها صحيفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.